ودل عليه بالنص بحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم ذكر له أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فجعل التوحيد حقا لله. فأحسن ما قيل في بيان حقيقة التوحيد الشرعية باعتبار عمومه هو إفراد الله بحقه، وأما بالاعتبار الثاني وهو الاعتبار الخاص فهو إفراد الله بالعبادة. فإن أكثر ذكر التوحيد في الكتاب والسنة إنما يجيء على إرادة توحيد العبادة، فكل آية أو حديث ذكر فيها التوحيد فإن مدخله الأول هو توحيد العبادة. ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد، يعني أحد في عبادته، وتبعه بقية متعلقات التوحيد. ومنه في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: فأهل بالتوحيد، يعني بقوله: لبيك اللهم لبيك، إلى تمام التلبية. والمذكور في التلبية هو توحيد العبادة، فالتوحيد شرعا يجيء على هذين المعنيين العام والخاص. ثم ذكر المصنف بعد أنه يدخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وتوحيد الألوهية والعبادة على الترتيب. ووجه دخوله هو أن التوحيد كما تقدم شرعا هو إفراد الله بحقه، وتتبع دلائل الوحيين مبين أن لله عز وجل ثلاثة حقوق: أولها حق الربوبية، وثانيها حق الأسماء والصفات، وثالثها حق الألوهية. وبني على هذه الحقوق الثلاثة وجوب إفراده سبحانه وتعالى بها. فقيل في تحقيق هذا الإفراد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة كل، فقال في توحيد الربوبية: هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، يعني بأفعاله عز وجل، وهو الذي يشار إليه بقولهم: توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. وهذا المذكور في كثير من الكتب غير واف بحقيقة توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية مركبة من إفراد الذات وإفراد الأفعال، فالصواب أن يقال: توحيد الربوبية هو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأما توحيد الأسماء والصفات فأشار إليه المصنف بقوله: إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. فتوحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا الإفراد يقتضي ردها إلى أصول شرعية كلية جماعها ثلاثة: أولها إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيها تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وثالثها قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. فتوحيد الأسماء والصفات مبني في حقيقة إفراده على وجود هذه الأصول الثلاثة. ثم قال المصنف ذاكرا توحيد الألوهية والعبادة: هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها، أي فتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، ويسمى توحيد الألوهية لما فيه من إفراد الله بالتأليه، أي بالحب والتعظيم، فإن التأليه مبني على الحب والخضوع لله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وهذان اللفظان هما المعبر بهما شرعا. أما لفظ الذل فأجنبي عن الكتاب والسنة، مفارق لمقصود العبادة كما بين في غير هذا المحل. فتلخص مما مضى أن توحيد الربوبية هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يندرج في هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ويرجع إليها، فذكر أن توحيد الربوبية فيه إثبات القضاء والقدر. ووجه ذلك هو ما ذكره الإمام أحمد بقوله: القدر قدرة الله، وكان أبو الوفاء ابن عقيل ثم أبو العباس ابن تيمية الحفيد يستحسنان هذه الكلمة من الإمام أحمد في بيان حقيقة القدر، وأنه مبني على ما لله سبحانه وتعالى من كمال سلطانه ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى، فيكون الإيمان بالقضاء والقدر راجع إلى الإقرار بربوبية الله عز وجل، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والمعنى هو ما دل عليه المبنى والذي يتعلق به أهل السنة والجماعة في حقيقة الإثبات، هو التعلق بالمعاني لا بالكيفيات، فإن كيفيات الصفات مطوية عنا كما سيأتي بيانه عند موضعه من كلام المصنف، وإنما يقر منها معانيها لأننا خوطبنا بلسان عربي مبين، ومقتضى خطابنا أن يكون بذلك أن يكون ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات وضع على المعنى المتبادل منها مما تعرفه العرب في لسانها مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالأسماء والصفات ثلاث درجات، وهذه الدرجات الثلاث هي أركان الإيمان بالأسماء والصفات، فإن الإيمان بالأسماء والصفات مشيد على ثلاثة أركان، أولها الإيمان بالاسم الإلهي، وثانيها الإيمان بالصفة الإلهية، وثالثها الإيمان بحكم الصفة. فأما الاسم الإلهي فهو شرعا ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها، ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها، وأما الصفة الإلهية شرعا فهي ما دل على كمال يتعلق بذات الله. وأما حكم الصفة فإنه يطلق على معنيين، أحدهما أثرها الناشئ عنها، والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها، وبيان ذلك أن من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، فأول مراتب الإيمان به أن تؤمن بإثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ثم تؤمن بعد ذلك بما تضمنه من صفة وهي صفة العلم، فإن من قواعد هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم إلهي من أسماء الله يتضمن صفة أو أكثر بحسب ما يدل عليه الوضع اللغوي ويساعد عليه الخطاب الشرعي. وإلى ذلك أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الربانية أيضا، والاسم المتقدم العليم دال على صفة العلم. وأما دلالته على حكم الصفة فإنه بالنظر إلى معناها الأول وهو أثرها، فإن من آثار علم الله سبحانه وتعالى علمنا نحن، فإن العلم الذي يفوز به المخلوق هو من جملة علم الله عز وجل الذي وفقه إلى الإحاطة به. وباعتبار المعنى الثاني وهي النسبة بين الصفة ومتعلقاتها، فإن صفة العلم متعلقها المعلومات، والنسبة الكائنة بين الصفة والمتعلق تسمى حكما للصفة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان الإيمان بالأسماء والصفات، ومحلها إذا كان الاسم متعديا، أما إذا كان الاسم لازما فإنما يدل على إثبات الصفة الاسم وعلى إثبات الاسم لله على إثبات الصفة لله عز وجل. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما يكون لازما غير متعلق بغيره كاسمه سبحانه وتعالى الحي، فالإيمان به يتضمن إثبات هذا الاسم له عز وجل ثم إثبات الصفة التي تضمنها وهي الحياة. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الأعلى وهو ما تعلق بالإيمان بالأسماء المتعدية وما يتبع ذلك من الصفات وحكم الصفة. ثم ذكر المصنف بعد أن مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وقول أهل العلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته لبيان المفارقة بين ما يصلح للخالق وما يصلح للمخلوق، فإن الخالق يناسبه ما يليق بكماله والمخلوق يناسبه ما يصلح لحاله، فإن الخالق له الكمال والمخلوق له النقص، وهذا من أعظم البراهين في أبواب التوحيد، سواء فيما يتعلق بتوحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية، فلله كمال يليق بجلاله، وللعبد أمر يناسب حاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في ذلك إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله عز وجل فلا تنفك عنه أبدا، كالعلم والحياة وغيرها. وضبطها ابن الحاج من المالكية أنها الصفة التي لا يوصف الله بمقابلها، فصفة العلم لا يوصف الله بمقابلها وهو الجهل، وصفة الحياة لا يوصف الله بمقابلها وهو الموت وهلما جرى. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل واختياره، فإن شاء الله عز وجل اتصف بها، وإن لم يشاء الله عز وجل وإن شاء الله عز وجل لم يتصف بها. وفي مثلها يجوز أن يوصف الله عز وجل بالصفة ومقابلها، فإن الله عز وجل يوصف بالرحمة ويوصف بمقابلها وهو الغضب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل صفات الله عز وجل قائمة بذاته، أي غير بائنة منه، فإن اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات أن يقتضي أن تكون هذه الصفات تابعة لذاته وهو موصوف بها. ولذلك قال المصنف في تحقيق الصفات الفعلية مبينا معناها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد إلى آخر ما ذكر. فالله عز وجل لا يزال موصوفا بالفعل غير منفك عنه عز شانه وتعالى سلطانه. ثم ذكر مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ. وهذه الكلمة تضبط بضبطين صحيحين، أحدهما منه بدأ بالهمز من البداية، والآخر منه بدأ بالألف دون همز من البدو يعني الظهور. والمقصود أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فيضاف إليه ثم قال وإليه يعود. وفي معناها ثلاثة أقوال لأهل السنة، أقواها أن معنى إليه يعود أنه يرفع إلى الله سبحانه وتعالى من الصدور والسطور في آخر الزمان، لصحة الأحاديث الواردة في ذلك مع انعقاد الإجماع عليه. وصنف الضياء المقدسي كتابا مفردا في بيان هذه المسألة، وذكر المأثور فيها عن أهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك أنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ومعنى قوله أنه المتكلم به حقا أي بحروفه ومعانيه، ردا على من يقول إن المعاني من الله وأن الحروف من غيره، على خلاف في من أضيفت إليه تلك الحروف أهو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهما. ومعنى قوله وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد يعني لا ينقضي ولا يبيد، لا ينتهي، ومحل ذلك كلامه القدري. وأما كلامه الشرعي فقد انتهى إلى القرآن الكريم، فلا يكون بعد القرآن الكريم شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، بل آخر الكلام الشرعي النازل على الأنبياء هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. وأما الكلام الكوني وهو الذي تتعلق به أحكام الله عز وجل القدرية الكونية، فإن الله عز وجل لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه علي، وأنه مع ذلك علي أعلى، ولا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، وهو الذي أشار إليه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في عقيدته، إذ قال علي في دنوه قريب في علوه. ومما ينبه إليه أن القرب الإلهي ليس متعلقه جميع الخلق، وإنما متعلقه المؤمنون. فمن الخطأ القول بأن القرب الإلهي نوعان، أحدهما قرب عام لجميع المخلوقين بالعلم والاطلاع، والآخر قرب خاص للمؤمنين بالنصر والتأييد. فإن الذي جاء في القرآن والسنة من معنى القرب إنما هو قرب النصر والتأييد، وإلى هذا أشار أبو العباس بن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. وما جاء من ظواهر الآيات في إثبات قرب الله سبحانه وتعالى للخلق كافة فإنما يراد به الملائكة، ومنه قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال والأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، فيسلم لله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدا أن الله لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. فإن الفرق الإسلامية قاطبة مجمعة على أن ذات الله عز وجل سر مكنون عنا لا سبيل إلى العلم بكيفيته، وينبغي أن يكون القول في صفاته كالقول في ذاته، فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا معنى قولهم رحمهم الله تعالى القول في صفات الله فرع عن القول في ذاته. ذكر هذه القاعدة جماعة من الأقدمين من الشافعية، منهم الخطيب البغدادي، منهم الخطابي، ثم الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى، ثم شيدها جماعة بعدهم، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهذه القاعدة توجد في كلام جماعة من الشافعية قبل أبي العباس بن تيمية، منهم من سمينا من الخطابي والخطيب وقوام السنة الأصبهاني التيمي، وهؤلاء كلهم من الشافعية من أهل السنة والحديث، وقد أشاروا إلى هذه القاعدة، وشهرت نسبتها إلى شيخ الإسلام تيمية ظنا أن عقائد أهل السنة لا توجد إلا في كلام أبي العباس، وعقائد أهل السنة والجماعة ليست في كلام أبي العباس وحده، بل هي في كلام من تقدمه من الأئمة رحمهم الله تعالى. فمن نفائس القواعد في هذا الباب أنه كما يقال إن ذات الله عز وجل غير معلومة لنا بل هي مجهولة في كيفيتها، فكذلك كيفية صفات الله عز وجل مجهولة لنا. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظمه في مجمل الاعتقاد إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فكما يمتنع على منكر الصفات أن يقول في ذات الله ما يريد، فإنه يمتنع عليه أن يقول في صفات الله عز وجل ما يريد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن النقول الصحيحة من الكتاب والسنة لا تأتي بما يخالف العقل. ومن هنا قال أهل العلم: إن الأنبياء لا يأتون بمحالات العقول وإنما يأتون بمحارات العقول، يعني ما يحير العقول ويبهرها، أما ما تحيره العقول ولا تقبله فلا يمكن أن يكون ذلك من دعوة الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية لا يتم حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله إلى آخر ما ذكر، وهذه المسألة تعرف بمسألة أفعال العباد. وحاصل ما ذكره المصنف تبعا لغيره من أهل السنة والحديث أن أهل السنة والحديث يثبتون للعبد مشيئة وإرادة واختيارا تابعا لمشيئة الله عز وجل وقدرته واختياره، فهم لا يقولون إن العبد يخلق فعله بقدرة واختيار مستقل، ولا يقولون أيضا إن العبد مجبور على فعله كالآلة بيد محركها، بل له اختيار وقدرة خاضع لاختيار الله وقدرته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحقيقة الإخلاص شرعا هي تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، فإذا أخلي من القلب التطلع إلى غير إرادة الله عز وجل صار ذلك إخلاصا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يترتب على توحيد العبادة والإخلاص لله من البراءة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يفرق به بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهما قسمان متقابلان لبيان قسمة الشرك باعتبار قدره، فإن الشرك يقسم باعتبارات عدة، منها تقسيمه باعتبار قدره فيقسم إلى قسمين، أولهما الشرك الأكبر وثانيهما الشرك الأصغر. وهذه المقالة ليست من مقالات الوهابية وأصحابهم، بل هذه موجودة في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الحاكم بن المستدرك بسند صحيح عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فعين الشرك الأصغر وبين واحدا من أنواعه، فتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر شيء قديم موجود في كلام الصحابة فمن بعدهم رحمهم الله تعالى، إلا أن الجهل بتوحيد العبادة هو الذي آل بالناس إلى استنكار هذه المقالات ونسبتها إلى ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، مع أن هذين الرجلين لو جاء بشيء لم يأتي به من قبلهم من الأئمة ترك والطرح، فإن العبرة في الاتباع، الاتباع للصحابة وللتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى من القدامى ممن كانوا في الصدر الأول من علماء أهل السنة والجماعة والحديث. فينبغي للعبد أن يحرص على معرفة عقيدته، وأن هذه العقيدة لا تنسب لأحد من الناس دون أحد، بل هي عقيدة المسلمين التي أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها الصحابة عن وأخذها التابعون عن الصحابة، وأخذها أتباع التابعين عن التابعين. ولا توجد بحمد الله مسألة من المسائل المقيدة في كتب أهل السنة والجماعة إلا ولها أصل في كلام الأولين. وربما مر على أحدنا كلام بعض المصنفين من المتأخرين من أهل السنة والجماعة بما عرفت ربك قال بآياته ومخلوقاته، ويظنون أن هذه الكلمة وليدة القرن الثاني عشر، وهي مروية عن أبي يوسف القاضي أحد أصحاب أبي حنيفة عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمقصود من هذه الإلماعة أن تعرف أن المقيدات في علوم الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي أثرية سلفية مأخوذة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وليست دينا لمن نشأ في القرن السابع والثامن أو من نشأ في القرن الحادي عشر والثاني عشر إلى يومنا هذا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينضبط به الشرك الأكبر والأصغر، فجعل الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وجعل الشرك الأصغر هو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. وأحسن من هذين الضابطين وأبين أن يقال الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان. وأن يقال في الشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان. فهذا ضابط حسن مفرق للشرك الأكبر والشرك الأصغر بعضهما عن بعض. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، وهو تابع في هذا كلام أبي عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي. والصحيح أن الرياء كله شرك وشرك أصغر وليس يسيره، وهو الوارد في الآثار، ومنها أثر شداد بن أوس المتقدم من قوله كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فلم يقل يسير الرياء. وهذين الإمامين مع غيرهما من متأخر أهل السنة دخل عليهما الداخل من عدم التفريق بين أثر الرياء في الفعل وأثره في الفاعل، فأثره في الفعل لا يفرق فيه بين يسيره وكثيره، وأما أثره في الفاعل فجاء الكتاب والسنة بالتفريق بين جريانه قلة وكثرة في فاعله. والمقصود أن تعرف أن هذه الجملة متعقبة، وأبين شيء يبين لك عن تعقبها أن الآثار صحت بذكر أن الرياء كله شرك أصغر وليس يسيره. ثم بين رحمه الله تعالى أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله وعبوديته، فهم متفاوتون في ذلك بحسب ما يجدونه في قلوبهم من عبودية الله عز وجل، فإن التوحيد مبني على إقبال القلب على الله عز وجل والميل عما سواه، ولأجل هذا سميت ملة التوحيد بالملة الحنيفية لتضمنها إقبال القلب على الله وحده والميل عما سواه. فإذا حاد المرء عن ذلك وتعلق قلبه بغيره فقد ضعف معنى التوحيد الذي هو مخلوق له. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالرق الذي خلق له الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، وإذا خرج إلى رق سواه فقد حصل له النقص، لأن الرق لله كمال والرق لغيره نقص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أكمل الناس حالا

حتى دخل هذا اللفظ الأجنبي بينهم، وكان القدماء من أهل السنة والجماعة يسمونها دلائل النبوة ولا يسمونها معجزات النبوة. ودلائل النبوة عندهم شرعا هي الآيات العظيمة الدالة على صدق الأنبياء، هذا هو حد آيات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم. وأما تسميتها بالمعجزات ثم قولهم بأن المعجزة هي الأمر المقترن هو الأمر الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة، فهذا عليه اعتراضات كثيرة ليس هذا محل بيانها. لكن الذي ينبغي أن تعرفه أن الذي دل عليه القرآن والسنة أن أعلام النبوة وأدلتها هي الآيات العظيمة التي دلت على صدق الأنبياء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأنبياء أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله عز وجل خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، فهم أكمل الناس حالا وأتمهم إيمانا. ثم ذكر أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ولفظ العصمة أجنبي عن الكتاب والسنة بهذا المعنى لا بالمعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي موجود في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لكن على إرادة أنه لا يدخل عليهم الخلل في البلاغ فهذا غير موجود، وإنما الموجود في الكتاب والسنة هو الصدق. ولهذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم في عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم بالصادق المصدوق، ولم يسمى صلى الله عليه وسلم بالمعصوم، وإنما وقعت تسميته صلى الله عليه وسلم بالمعصوم في كلام جماعة من المتأخرين، وهم يريدون المعنى المقدم، لكنه لفظ أجنبي ليس في الكتاب والسنة كما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية في النبوات في كلام الله عن العصمة. ثم ذكر أنه يجب الإيمان بالأنبياء وبكل ما أوتوه من الله، ويجب على العبد محبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. ثم ذكر أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية والآخر المعرفة التفصيلية. فأما المعرفة الإجمالية فهي الإحاطة بكليات الدين مما لا يصح دين العبد إلا به، الإحاطة بكليات الدين مما لا يصح الإيمان إلا به، فهذا قدر واجب على كل أحد من المسلمين لا يستثنى منه أحد. وأما المعرفة التفصيلية فلا حد لها، فالعلم بتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي إلى حد محدود، والناس فيه متفاوتون، وما يجب عليهم يختلف بحسب أقدارهم، فما يجب على المفتي والقاضي والمعلم غير ما يجب على أحد الناس. ثم ذكر أن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أنه خاتم النبيين، وهذه الكلمة تجيء على ضبطين، أحدهما أنه خاتم اسم فاعل يعني آخر الأنبياء، والآخر أنه خاتم اسم آلة بمعنى الطابع الذي طبع به على الأنبياء فلا يأتي أحد بعده البتة. وقد نسخت شريعته صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة. ونسخ الشريعة الذي يذكر عند أهل العلم لا يريدون به أن جميع ما في الشرائع السابقة من أديان الأنبياء قد نسخ وقد يبقى في دين الإسلام منه شيء، وإنما يريدون أن العبادة صارت مرهونة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للعبد أن يتعبد بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، يعني في الأمور كلها. ثم قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الكتب تنزل على الأنبياء والرسل ولا تنزل على غيرهم، ولهذا صار الإيمان بالكتب تابعا للإيمان بالرسل، لأنه لا يوجد كتاب بلا رسول، وإنما يوجد رسول معه كتاب، وقد يوجد رسول ليس له كتاب. ثم قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، فلا يصير العبد مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما في الكتاب والسنة ولا ينكر شيئا منه، لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة كلاهما وحي، وفي ذلك أنشد حافظ الحكمي في وسيلة الحصول: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ثم ذكر أن العبد كلما كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. فمن مقاصد طلب العلم أن يحصل الإنسان كمال الإيمان، فإن كمال الإيمان لا يحصله العابد ولو صام نهاره وقام ليله، وإنما يحصله من كان عارفا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين مصدقا له بالعمل. ثم ذكر أن الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، لأن الكتب النازلة على الأنبياء والرسل نزلت عليهم بواسطة ملك هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، وربما نزل ببعض الوحي بعض الملائكة، لكن الأصل أن النازل بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فيؤمن العبد بالملائكة تبعا لنزول أكبرهم وهو جبريل على الأنبياء بذلك، ولتضمن كتب الأنبياء الإيمان بالملائكة والقدر صار تابعا لهذا الأصل العظيم. ثم ذكر أن من تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يكون دليل عقلي أي مرده إلى العقل، أو حسي مرده إلى الحس على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاتة على تعلمها وعملها، فكل ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم فإن القرآن والسنة متضمن للأمر به والحث عليه، ولا تجد في دلائل الوحيين ما يخالف الأدلة العقلية أو الحسية، لكن مدارك الخلق في فهم الكتاب والسنة ومعرفة ما يكون من منازل الدليل العقلي والحسي فيها تختلف. فربما ادعى دعي أن هذا الدليل العقلي يخالف ما جاء في القرآن أو السنة، وأتي الرجل من فهمه، ولو أنه سلم للكتاب والسنة لجعل الله عز وجل له نورا وبصيرة يفهم بها مرتبة ذلك الدليل العقلي أو الحسي من دلالة الكتاب والسنة. ثم ذكر أن غير النافع من المذكورات جاء في الشرع ما ينهى عنه ويحذر منه، فالأمور المذمومة الضارة جاءت الشريعة بكليات تحذر منها، والدين مبني على الأصول والكليات لكماله، فإن الدين لم يأتي تفريعا بالأجزاء، فإن الأجزاء المتجددة تتجدد للناس بحسب أزمانهم وبلدانهم وأحوالهم، فمن تطلب أن يجد في الكتاب والسنة حكم فرع باسمه فإنه سيفقد كثيرا منه، لأن هذا من الفهاهة وقلة البلاغ وقلة البلاغة والبيان، لكن من التمس الأصول الكليات والقواعد الكاملة في الكتاب والسنة فسيجد ما يبين حكم كل شيء يحتاجه الناس. فالدين الشرعي واف للناس في كل زمان ومكان بما يحتاجونه في أبواب السياسة والحكم، أو في أبواب الاقتصاد والمال، أو في أبواب الأخلاق والثقافة، أو غيرها مما يدين الحياة. ومن يظن اليوم أن الدعوة إلى الحكومات المدنية والحريات العامة مما ينسب إلى مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان أن الشريعة لم تأتي بما ينظم هذا ويكفله، فإن هذا من الإيمان بالطواغيت، والذين كانوا من قبل ينهون عن الإيمان بالطواغيت صاروا اليوم يؤمنون بهذه الطواغيت. فإن ما خرج عن الكتاب والسنة مما يتحاكم إليه الناس من جهات معقود عليها الأمر مما تعرفون ولا يخفى عنكم، هذه جهات لم يأمر الشرع بالتحاكم معها، وجاءت دلالة الكتاب والسنة بما يبين كيفية التعامل منها، وكيف يمكن للحاكم المسلم أن يكون على تواصل معها دون إضرار بأهل بلده ولا وقوع بما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشأن أن صار اليوم بعض المتشرعة يدعو إلى مواثيق الإنسان والحريات العامة تحت مظلة الأمم المتحدة أو غيرها من المظلات التي يجزم كل مسلم بأن الله عز وجل ما تعبدنا ولا أمرنا بالتحاكم إليها، وهذا من جملة الخلل في الإيمان بالأنبياء والرسل. فدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به كفيل بكل ما يصلح الناس وتستقيم له به حياتهم في الأولى والآخرة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال المؤلف العلامة المسندي رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت

ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع من أصول كتابه الخمسة، مضمنا إياه مسألة الإيمان، وبين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. فالإيمان مركب عندهم من تصديق جازم، ومن قول لساني، ومن عمل، فلا يوجد الإيمان إلا باجتماع هذه الثلاثة كلها، وقد ينقص ويقوى ويقل ويضعف ما يكون من معانيها في القلب. والتصديق المراد عند أهل السنة والجماعة ليس هو التصديق المجرد، ولذلك فإنهم يقولون التصديق الجازم، فهو ليس تصديق عارض، بل لا بد أن يكون مجزوما به. ولم يوجد الإيمان في الكتاب والسنة إلا على معنى التصديق الجازم كما بسطه أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان، وإن كان اختار رحمه الله تعالى في بعض كلامه التعبير عنه بالإقرار، وفي ذلك نظر، لأن الإقرار هو عمل اللسان، فالصواب أن ما يتعلق بالقلب من الإيمان هو التصديق الجازم. وهذه القاعدة يشير إليها أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، ودلائل ذلك بحمد الله متوافرة في الكتاب والسنة. ثم ذكر أن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور التي ترجع إلى القلب واللسان والعمل 74 شعبة، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مجزوما به، ووقع في رواية عند مسلم أيضا 64 شعبة أو 74 شعبة، ووقع عند البخاري 64 شعبة، وهو الصحيح من جهة الرواية. فالرواية المتقنة هي رواية البخاري، وفيها الاقتصار على أن الإيمان 74 شعبة، وشعب الإيمان يعني أجزاؤه وخصاله التي يتركب منها، وهي 3 أنواع، أحدها شعب قلبية، والآخر شعب لسانية، والثالث شعب عملية، وهن مدرجات في الحديث المتقدم بذكر كل واحد منها. فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة، فهم منهم المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم ظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، فزيادة الإيمان تكون بالطاعات، ونقصه يكون بالمعاصي. تفضل. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان منقسم على تصديق القلب الجازم وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص، بين أن الناس في هذا الأصل ثلاثة أقسام. القسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، والقسم الثاني من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما هو معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان، فيجتمع فيه موجب للمحبة الإيمانية وهو طاعة الله، وموجب للبغض الإيماني وهو معصية الله عز وجل. وهذا الثالث يشار إليه عند أهل السنة والجماعة بعبارتين، كما أشار إلى ذلك ناقلا أنه مذهب أهل السنة والجماعة في العبارتين سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ويوجد هذا لغيره لكن متفرقا من غير التنصيص على أن هاتين العبارتين هما مؤديتان إلى معنى واحد عند أهل السنة والجماعة. فالمعنى فالكلمة الأولى أن يقال إنه مسلم ولا يقال مؤمن، فينزل عن الرتبة العليا من الدين إلى المرتبة الدنيا ويقال هو مسلم، والثانية أن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته، والأولى تدل على مرتبته حقيقة والثانية تدل على موجب تلك المرتبة، فإنه بقي مسلما لأجل ما معه من الإيمان، وخرج من الإيمان الكامل لأجل ما هو عليه من المعصية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن السنة والجماعة يرتبون أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، فإذا أصاب العبد كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر بل يكون في دائرة الإيمان. وذكر أنهم لا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يجتمعون في إخراج العاصي بكبرته من الإيمان، إلا أنهم يفترقون فيما يخرجونه إليه، فإن الخوارج يخرجونه في الدنيا من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان لا إلى دائرة الكفر، وهذا النفي اقتضى منهم إيجاد منزلة بينهما سموها بالمنزلة بين المنزلتين وجعلوها من أصولهم الخمسة المشهورة عندهم، فهم مجتمعون في الإخراج من دائرة الإيمان للعاصي بكبيرته لكنهم مختلفون فيما يخرج إليه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم مجمعون على أنه يكون مخلدا في النار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان أي حقيقة الإيمان الكلية، وأما الإيمان المطلق يعني الكامل الذي لا ينقص فإنه ينفى عنه. وموجب هذه المسألة هي مسألة الكبيرة، فما هي الكبيرة شرعا؟ نعم، كل ما نهي عنه على وجه التعظيم. أحسنت، ايش دليل؟ طيب طيب غيره، كل ما ترتب عليه وعيد، صرف على الكتاب الله يهينك، كل ما ترتب عليه وعيد، طيب أو وعيد أو حد في الدنيا أو إيش؟ عذاب في النار أو طرد من رحمة الله أو نفي إيمان أو لعن، وبعد لا تنتهي الأفراد، هذه علامات الكبيرة وليست حقيقة الكبيرة، والتعريف بالأنواع سائغ، لكن إذا أمكن التعريف بما يدل على الحقيقة فهو أولى. فالحد الكبيرة كما بينا في دروس أخرى ولعل الأخ مما حضرها قلنا أن الكبيرة شرعا هو ما نهي عنه على وجه التعظيم لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فالكبيرة اسم لما نهي عنه شرعا على وجه تعظيمه، ومن طرائق تعظيمه ما ذكره الأخ مما هو مشهور في كلام المتكلمين. وعلامات التعظيم تبلغ أكثر من 30 علامة لمن تتبعها في القرآن والسنة. ثم ذكر أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع ما في الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. فإذا وقع الإنسان شيئا من الكفر والمعصية ثم تاب إلى الله عز وجل أو دخل في الإسلام جب ذلك عنه ما قبله، يعني هدم ما قبله ولم يؤاخذ به. وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب الله تاب الله عليه. والجملة الأولى الإسلام يجب ما قبله هي قطعة من حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وأما الجملة الثانية وهي التوبة تجب ما فيها فهي قطعة من حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. أين ابن مسعود في السنن؟ التوبة ندم. وأما هذه الجملة التوبة تجب ما قبلها فلم تروى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي معاني أحاديث، ومن الغلط نسبتها إلى حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، فإن المذكور في حديث عمرو بن العاص إنما هو الإسلام والحج والهجرة، وأما هذه الجملة فلا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وإن كان معناها صحيحا. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل في حقيقة الإيمان صحة الاستثناء في الإيمان، ومسألة الاستثناء في الإيمان هو الإتيان بإن شاء الله بعد ذكره، وهذه المسألة لها شذور متفرقة، فتكون في مواضع ممنوعة وتكون في مواضع جائزة. ومن المواضع التي تجوز فيها ما ذكره المصنف أن من قالها يرجو من الله تكميل إيمانه لنقصانه ويرجو الثبات على ذلك فذلك جائز في حقه. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، فبحسب ما يكون من الإيمان في العبد يحب، وبحسب ما يكون فيه من المعصية يبغض. ثم قال ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، كما وقع مصرحا به في حديث أنس في رواية عند النسائي وابن حبان، ولا يتم الإيمان إلا به، ومحل ذلك الأمور الدينية، فإن الأمور الدينية هي التي يجب على العبد أن يحبها لأخيه كما يحبها لنفسه، وأما الأمور الدنيوية فإنها تختلف بحسب ما يكون من أثرها فيه، فإن غلب على ظنه أو علم أنها لا تكون مضلة له أحبها لأخيه كما يحبها لنفسه، وإن علم أنها قد تضر به لم يجب عليه أن يحبها لأخيه كما يحبها لنفسه. فحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من العام المخصوص، فلا يراد به كل خير، لأن الخير يكون مطلقا ومقيدا، والخير المطلق هو ما تعلق بالأمور الدينية، والخير المقيد هو ما تعلق بالأمور الدنيوية، فالأول يجب كله، وأما الثاني فبحسب ما يكون من أثره. ثم ذكر أنه يترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، فأهل السنة والحديث يدعون إلى محبة اجتماع المؤمنين، ولكنهم لا يدعون إلى وحدة المسلمين. لماذا؟ يدعون إلى اجتماع المسلمين والتآلف بينهم، لكنهم لا يدعون إلى وحدة المسلمين، لأن وحدة المسلمين أكذوبة مخترعة في القرون الأخيرة، ولا يوجد شيء في الشرع اسمه وحدة المسلمين، إنما يوجد اجتماع المسلمين، لأن الاختلاف بينهم بحسب بلدانهم وأحوالهم وطرائقهم ودياناتهم في داخل الإسلام موجود، فاسم الإسلام لا يسلب من كل من خالف في بدعة وضلالة، فيبقى له حق الإسلام، ولذلك جاء الشرع ببيان ما ينبغي أن يكون من الألفة والاجتماع، أما الوحدة لا يمكن، وهو مخالف لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة، فإن هذه الأمة ستفترق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلها دائرة في دائرة الإسلام، ومن خرج عن دائرة الإسلام فلا يعد فرقة بل يعد ملة، ولذلك لا تجد في كلام العلماء الراسخين الدعوة إلى وحدة المسلمين، بل الدعوة إلى ألفة المسلمين، فإن المسلمين قد يختلفون في أمور دنياهم ويكون هذا مخلا بالوحدة، ولكنه لا يخل بأمر الاجتماع والتآلف، وهو الذي ينبغي أن يدعو إليه الإنسان، لأن الدعوة إلى الوحدة خيال، وإذا علق الناس بأنهم سيكونون جميعا على شيء واحد فهذا لا يكون أبدا، وإنما يعلق الناس بأن يكون بينهم اجتماع وتآلف وتراحم ومحبة لبعضهم البعض مع بذل النصيحة. ثم قال بعد ذلك: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. فأهل السنة والجماعة هم من أعظم الدعاء إلى ألفة المؤمنين ومحبتهم ورحمة بعضهم بعضا، فإنهم كما وصفهم أبو العباس بن تيمية: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وهو الحقيق أن يكون وصفا للسني أن يكون متصفا بالأخلاق النبوية والشمائل المصطفوية من سماحته ويسره ودينه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، من دون تعصب ولا دعوة للتفرق والتباغض، فإنها الحالقة التي تحلق الأمم. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة لا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، فما كان من الخلاف جاريا فيما لا يصل إلى الكفر أو بدعة مفرقة فإن هذا مما يسع العذر فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية لما ذكر المفاضلة بين علي وعثمان وأن بين أهل السنة فيما سلف خلاف قديم، قال: ولا يضلل المخالف في هذه المسألة، وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة، يعني أن من اعتقد عليا أفضل من عثمان فإن هذا لا يضلل، ولكن من اعتقد أن خلافة علي أولى وأصح من خلافة عثمان فهذا يضلل. فالمسائل التي يجري فيها الخلاف على درجات متفاوتة وليست على درجة واحدة، ولا ينبغي أن يجعل الإنسان المسألة المحتملة للخلاف موجبة للشقاق والتفرق، فإن ذلك من ضعف الدين وقلة العقل، وهي من أعظم صفات الناس بأخرة. فتجد من الناس من يعظم مسألة يسيرة ويجعل لها بناء مشيدا ويعقد عليها الولاء والبراء ويحب فيها ويبغض فيها، فإذا رأيت إلى مرتبتها من الدين وجدت أنها من الطبوليات التي تظهر في سنوات ثم تختفي في سنوات. ولا ينبغي للمرء أن يجعل دينه ألعوبة للخلق، بل يجعل دينه حقا لرب العالمين يقبل منه ما ظهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، وما لم تظهر عليه دلائل الكتاب والسنة فإنه لا يقبله، ويقتدي في ذلك بالعلماء الراسخين المتمكنين. فإن التفريق في هذه المسائل بين الحق والباطل والصواب والخطأ والصدق والكذب ومآلات الأمور إنما يحوزه من كبر عمره ورسخ علمه وامتدت به المدة في تجارب الأيام. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفواضل من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، يعني عن بقية الأمة. ثم ذكر أنهم يدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، يعني من النزاع والخلاف، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. فمن طرائق أهل السنة والجماعة في معاملة الصحابة رضي الله عنهم فيما شجر بينهم أن يمسك الإنسان عن ذلك، وهم حريون بما قاله عمر: ذكر الصحابة كمس العيون، إن مسستها أضررت بها وإن تركتها برئة. فالصحابي بمنزلة العين إذا انتابها خلل، فإذا أدخلت إصبعك فيها محركا لها ازداد ألمها، وإن تركتها شفيت. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن وقافا عند هذا القدر. ومن يقول من أهل العصر بأخر إن هذا من القراءات النقدية التاريخية المجردة عن الإرادة فهذا من الجهل بمكان عظيم، فإن المجرد من إرادة لا وجود له، فإنه لا يوجد في الخلق إنسان يتحرك بدون إرادة. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم: أصل كل حركة بالوجود الحب والإرادة. فهذا الذي يدعو إلى قراءة تاريخية لتلك الحقبة إنما يدعو إلى الكلام في الصحابة، وهو اليوم يسره وغدا يعلنه بحسب مقتضيات الحال ومتغيرات الساحة. والدين الذي كان عليه الآباء والأجداد ومن سبقهم من أئمة الهدى ومن سبقهم من السلف الأول ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فيمسك عما شجر بين الصحابة ولا يكون له ذكارا. فإن الإنسان إذا أجرى لسانه فيهم فوالله ليرين الإنسان عاقبته في الدنيا. وأولئك الذين خرجوا تلك المخرجات من الكلام في الصحابة تحت دعوى حقبة تاريخية قابلة للتصحيح والرد، فسيرون في شواهد الأيام ما ينبئهم عن حقائق أفعالهم. وإذا كان ابن عساكر رحمه الله تعالى قال في تبيين كذب المفتري في كلام الله: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالتلف فسيبتليه الله قبل موته بموت القلب. وإذا كان هذا في لحوم العلماء فكيف يكون الحال إذا كان في لحوم الصحابة رضي الله عنهم؟ فينبغي أن يحرص الإنسان على الإمساك عما شجر من الصحبين الصحابة رضي الله عنهم، ويكلوا أمرهم إلى ربهم، ويكفيهم أنهم أحظ الناس وأولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، يعني حاكما يحكمها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يرون هذا أصلا دينيا، لا يلحظ فيه حكم قائم اليوم هنا أو هناك، وإنما يلحظ فيه متابعة الدلائل الشرعية من القرآن والسنة التي أمرت بطاعة ولي الأمر فيما لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ولا يراد بهذا الطاعة حفظ عرشه وسلطانه، وإنما يراد بها حظ الحاكم وحظ المحكوم. فمن كان عاقلا عرف أن إشادة هذا الأصل وبقاءه في نفوس الناس هو خير لهم من التغيير عليهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنهم يرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر والمعروف، بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا بالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية بحسب ما يستطيعه الإنسان، وهو معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد بالعقيدة الواسطية. وهم مع هذه الأصول يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، انتهى كلامه، أي براء من الأهواء والآراء. فهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة إسلامية وفريضة دينية وفق ما أمر به الشرع لا وفق ما أمرت به الأهواء. وقد خرج الناس في الكوفة على سعيد بن العاص حتى طردوه منها، فعابهم حذيفة بن اليمان، فقال رجل: ما تقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تشهر السلاح في وجه إمامك، رواه ابن أبي شيبة وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. الأصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عادلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأصل الخامس من الأصول التي اعتنى ببيانها في هذا المختصر، وهو بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. فإن دين أهل السنة والجماعة ليس عقائد قلبية فحسب، بل دين أهل السنة والجماعة هو عقائد قلبية وحقائق إيمانية تبدو على الجوارح والأركان، ولهم طريق يسلكونه في تحصيل العلم والعمل، وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا. فالموصل إلى معرفة الدين هو العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا مكنة له على عبادة ربه إلا بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أولا، ثم يعمل به بعد ذلك. ولأجل ذلك فإن أحسن الأقوال في معرفة الواجب من العلم أن كلما توقف العمل عليه فإن العلم به واجب. أشار إلى هذا الآجري في رسالته في فضل العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في القروف في الفروق. فكل عمل وجب عليك فإنه يجب عليك أن تتعلم كيفية الإتيان به شرعا. فإذا وجب عليك الحج مثلا لاستطاعتك فإنه لا يجوز لك أن تعمل بالحج حتى تتعلم أحكامه، والذين يذهبون إلى الحج دون تعلم أحكامه آثمون، فإذا وقعوا في مخالفة صار الإثم عليهم مضاعفا، فإنهم أثموا من جهة عدم تعلم ما يجب عليهم، ثم أثموا ثانية في تفريطهم بإيقاع المخالفة على خلاف الأمر الشرعي. ثم ذكر المصنف أنهم يسلكون جميع طرق الدلالات فيها، ويقصد بذلك الدلالات اللفظية، فإن الدلالات نوعان، إحداهما الدلالات غير اللفظية، والآخر الدلالة اللفظية، وهي التي ذكرها المصنف هنا، وهي ثلاثة أنواع. أولها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه. دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه. والأخرى دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. وثالثها دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. فهذه الدلالات الثلاث يسمونها دلالات المطابقة والالتزام والتضمن والالتزام. وإلى ذلك أشار الأخضري في السلم المنورق إذ قال دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة أو جزئه تضمنا وما التزم، فهو التزام إن بعقل التزم. ثم معنى ذكر هذه الدلالات أن فهم النصوص يكون بإعمال هذه الدلالات، فيستنبطون من الكتاب والسنة علومهما برعاية هذه الأنواع من الدلالة فيها. ثم قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، فهم يصرفون من قواهم البدنية والعقلية والمالية في إدراك العلم بحسب ما أعطاهم الله، وهذا يبين ثقل الأمر على من حباه الله عز وجل بنعمة في ماله وصحة في بدنه وفسحة في وقته، كيف يضيع معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الحرمان المستبين، فإن الله إذا وهب لك نعمة فينبغي أن تعمل له سبحانه وتعالى شكرا، فإذا وهبك الله من ذلك ما تقدر به على طلب العلم فينبغي أن تجد في طلابه. ثم قال ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك وآزره يعني ناصره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. فطريقهم في العلم استنباط معارف الكتاب والسنة بالآلات التي توصل إليها. ثم ذكر طريقهم في العمل فقالوا أما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، فإن حاجة المرء إلى العقيدة لكونها محركة للعمل، فإن الإنسان إذا عرف عقائد أهل السنة والجماعة أوجبت له من تحريك عزيمته وإعلاء همته في العمل ما لا يكون قبل ذلك، فإن المرء إذا شاهد الآثار المترتبة على صفة واحدة من صفات الله عز وجل وهي رحمته أو رزقه أو قدرته أو قوته حصل له من الإقبال على العمل ما لا يكون له قبل ذلك. ثم ذكر أنهم يتقربون بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فشرط قبول العمل أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حافظ الحكم في سلم الوصول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة في فيه إخلاص فيه إصابة وإخلاص مع، والمراد بالإصابة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح. وإنما نوه المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر الاستعانة، لأنه إذا لم يكن لك عون من الله سبحانه وتعالى فإن نفسك تخذلك، وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، ولأجل هذا عظم قدر قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لما فيه من تمحيض الاستعانة بالله عز وجل. ومن دلائل ذلك التمحيض أن هذا الضمير المنفصل إياك لم يأتي في القرآن مفردا إلا في هذه الآية، للتنبيه على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والإخلاص، وإفراده سبحانه وتعالى بالاستعانة. وفي تحقيق معناها يقول أبو العباس بن تيمية الحفيد: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. فإذا لم يكن الإنسان مستعينا بربه فإنه لا ينفعه قوة حفظه ولا جودة ذهنه ولا قوة إقباله ولا كثرة ماله ولا سلالة نسبه وحسبه، وإنما بحسب ما يكون في العبد من الاستعانة بالله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، فإن الله عز وجل يبادر عبده بالإكرام. ومن أحسن إلى الله أحسن إليه الله، قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه في مدارج السالكين: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. ومن شكره سبحانه وتعالى أن يوفق الصادق في طلابه على تحصيل مطلوبه، فمن بذل قوته وقوته ونفسه ونفيسه في طلب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يرده، ولكن الشأن في صلاحية المحل ووجود قابلية في النفس من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صدق كان قليل من العلم مزكيا له، وإذا كذب فإنه يحمل من العلم كثيرا ويكون له حظ من قول الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، ويجعله حجة لنا ولكم، ولا يجعله حجة علينا وعليكم. واكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا. لمن حضر الجميع، والذي حضر الأكثر اكتب الأكثر ويعرف موضع السقط عنده لعله يستدركه في دولة ثانية إن شاء الله وفي غير هذا المقام. سمع علي جميع الكتاب المختصر في العقائد الدينية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءتي صاحبنا ويكتب اسمه كاملا، وتم له ذلك في مجلس واحد، فأجزت له روايته عني جازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في التبت المذكور. واكتبوا تاريخ هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابعة، ليلة الاثنين الرابعة عشر، ليلة الاثنين الرابعة عشر من شهر جمادى الأولى بحسب التاريخ عندنا في السعودية. عندنا الخامس عشر يا شيخ. طيب اكتب حسب تاريخكم. 15 من شهر جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري بمدينة الكويت، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الكتاب الثاني يا شيخ. أي كتاب؟ تقييد السماع. الكتاب العصر. كتاب العصر الذي حضروا يكتبون تقييد السماع بمثل هذه الطريقة، ويكون في وقت العصر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى كتاب ذوق الطلاب في علم الإعراب.